منذ مدة طويلة توقفت الندوات والمحاضرات ولم يعد أحد يأمر بالمعروف، وأئمة المساجد يمنعون من يتحدث بعد الصلاة، كما حدث عدة مرات أن يقول الإمام لمن يريد أن ينصح أو يذكر: هل عندك تصريح؟ وإلا منع الناصحة. هل لهذا الأمر من علاج أو نهاية؟ نعم، علاجه يحكمنا العلم وقد يقع علم يحكمنا العلم، أما أن يترك كلام من حب وجد من جهل ما يجوز، ولكن يعطى من هو صالح للعلم والمعنى للعلم يعطى بطاقة ويتكلم، هذا هو العلاج. نعم، معظم الطلبة نعم من أين يعطيها؟ يعطاها من هنا من الرئاسة والعلم والتوزيع أو من وزارة العدل، أنه من أيضا الرابطة. نعم.